بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا هو موضوعنا، وهو من كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الإمام الحافظ ابن حجر: قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، لأن الله رفع عن هذه الأمة اليسر الذي كان على من قبلهم. والحنيفية السمحة هي السهلة الميسورة، والحنيفية ملة إبراهيم، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. قال الحافظ: والمشاد بالتشديد المبالغة، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، والسداد هو التوسط وطلب الصواب من غير غلو أو تقصير. هذا هو دين الإسلام، دين الوسطية والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فالوسطية في هذه الأمة صفة لازمة لمن تمسك بالإسلام الصحيح. ومن الوسطية الاعتدال في الأمور كلها. ومن هذا المنطلق رفع الحرج وأمر بالرفق، نعم، وأمر بالرفق والرحمة. والموفق من سلك الطريق المستقيم الذي لا يسلك إلا بالرحمة واللين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. فحقيقة الرفق أخذ الإسلام بسماحته ويسره، وعرضه بالأسلوب السهل الهين ممزوجا بالشفقة والرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وهي كما تقدم الطريق المستقيم الممهد الذي ليس فيه أدنى مشقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وكان إذا عتب على أحد قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولذلك من كان بالسنة أعلم كان بالعباد أرحم. وما حصل التنطع والتشدد والتعمق في التعبد بلا إثبات والتقرب إلى الله بالمحدثات إلا بالبعد عن السنة والجهل بها، بل وما حصل التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل، وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، إلا بالبعد عن السنة ومخالفة طريقها. وكذلك كان أهل السنة، ولذلك كان أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يخطئون ولا يكفرون، وينصحون ولا يشهرون، ويجمعون ولا يفرقون، ويبشرون ولا ينفرون، يدينون للأمة بالنصيحة ويبلغون دين الله بالبيان والحجة، فإن قبل منهم فذاك، وإلا جعلوا الأمر بينهم وبين ربهم، وسألوا الهداية للجميع، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فيأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليس شعارهم التبديع والتكفير، لا يكفرون إلا من كفره الله والرسول وأقام العلماء عليه الحجة، لأن الناس فيهم خير كثير. فالمطلوب منا تبليغ دين الله تعالى بالرفق والرحمة مع التواضع التام. يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فالذي يشدد إنما يشدد على نفسه. إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالغلو والتطرف مذموم في ديننا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، وهم المشددون في غير موضع الشدة. فمن شدد نفر، ومن لا نتألف. وحال المؤمنين في مجتمعاتهم كما قال ربهم: رحماء بينهم، وكما قال سبحانه: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأهل السنة يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فهم متمسكون بالكتاب والسنة، مجتمعون عليهما، مبتدعون عن مزلات الأقدام والأفهام والأفعال، فهم وسط في الأمور كلها. قال الإمام الطحاوي في العقيدة: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. وقال عليه رحمة الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. فهم حملة رسالة علم ورحمة، متمسكون بدينهم حريصون على نفع إخوانهم، ساعون في إرضاء ربهم. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم، هذا شعارهم وبضاعتهم، ليس عندهم إلا علم الكتاب والسنة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وهذه تزكية الرسول لهم وإن طعن فيهم الطاعنون. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ثم بين وظيفتهم فقال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا بيان أن الدين يدخل فيه ما ليس منه، وأن ذلك بسبب المغالين والمبطلين والجاهلين، وأن إنكار البدع والأهواء وبيان الحق من واجبات الدين، وأن الدين قائم على التصفية والتربية، فالتصفية بالعلم والتربية بالأخلاق. وهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقال رحمه الله: أصل كل شر يعود إلى البدع، أصل كل شر يعود إلى البدع، فالنجاة في السنة. قال الذهبي الإمام: فاتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها، فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن. وقال رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. فالسنة السنة، والقصد القصد تبلغ. هذه بضاعتنا وهذا ديننا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن طوفان الفتن بدأ يعصف بأمة الإسلام، وأنه منذر بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، ومؤذن بسيل عذاب قد انعقد غمامه. وإن أهل الإسلام لفي صراع مع الفتن منذ انكسار بابها باستشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإنها لتزداد يوما بعد يوم، بل لقد مر على أمة الإسلام عبر تاريخها فتن لو مرت بأمة أخرى لأزالتها، ولكن الله كتب لأمة الإسلام البقاء. وإن ظهور البدع بأنواعها العقدية والعملية والفكرية والسلوكية وغيرها لنذير سوء يستوجب تكاتف أهل الحق وتسلحهم بالعلم، فهم منصورون بإذن الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي حديث آخر: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. هذا موجز حال الأمة، والموفق من تمسك بغرز الطائفة المنصورة التي تخالف من كثير من الناس ولكنها ظاهرة على الحق. وذكرها بعد ظهور الشرك للدلالة على أنها متمسكة بالتوحيد داعية إليه مع ظهور حجتها، وهي الكتاب والسنة التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بالكتاب والسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر والتمسك بالسنة، وإن كنا في غربة فدين الإسلام غريب والمتمسك به أغرب، فلا بد من الاعتصام به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والغربة غربة السنة ليس غربة الجمع والكثرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بما أوجبه علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعل دائرة التسوي على أعدائهم، اللهم أزل من بينهم الفتن والمحن، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، وارفع البلاء عن المبتلين منهم، وألف بين قلوب المتفرقين منهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لكل خير، اللهم أعنهم على تطبيق شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.